ومن الواقعة نستفيد أولا مشروعية التيمم، ثانيا أن من لم يجد، أن من فقد الطهورين يصلي كما هو، ما عنده ماء وما عنده ما يتيمم به، فبأن سجن في مكان لا يصلح لذلك نجس وكذا، فماذا يفعل؟ يصلي كما هو ولا إعادة عليه. هذا هو المذهب الراجح، والمذهب ومسألة فيها خلاف، والعلماء وبعض أهل العلم أو كثير منهم يقولون إنه يصلي على ما هو عليه ثم يعيدها إذا وجد الماء، لكن يعني الظاهر أن هذه واقعة ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة التي صلوها بغير وضوء ولا تيمم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.